هذا يم أخذ مجده في الموضوع وفكر وقدر ونظر. ثم شوفوا الآن لغة الجسد بتخبرك عن داخله. ثم عبس، عبس يعني قطب جبينه. هي انت على فكرة لما بتفكر وبتكتشف دليل قوي شو بصير معك؟ تنبسط. تحط لي وراك هيك مثلا، تعالوا يا قرايبي، تعالوا يا كذا، انبسط، بيشرح صدره. وجدتها، بطلع مشلح اصلا، مش طلع عاري لما قال وجدتها؟ وجدها. اما هذا شو عمل على فكرة؟ شو عمل هذا؟ عبس. ايوه خلص فهمنا. ايه بقى تحكيش، فهمنا من جوا، ادرك انه يا خرب بيتنا على التقدير. شو يقول منين؟ والله لو لقي له جواب يقتنع هو فيه يعني، بس واضح انه ما اقتنعش. منين عرفنا انه ما اقتنعش؟ عبس. بعد ما نظر تمام، عبس عبس خلاص. لو سألوا قرايبه شو ماله بقول لهم عبس. عبس شو يعني؟ اللي كل اللي طلع معاه عبس. ثم لاحظوا لغة الجسد الآن، ثم عبس وبصر. ايش بصر؟ ايش بصر؟ في اقوال كثيرة في بصر، ولكن خليني يعني اقول شو ممكن يكون الاقرب لموضوع بصر. في عندكم البلح، وفي عندكم بعد ما البلح يبدأ يحمر ويصفر شو اسمه؟ بصر. البصر ايوه، لما يبدأ البلح الصلب هذا يبدأ يطرى ويتغير لونه من احمر واصفر، احمر واصفر، مش بيكون اخضر هو؟ بعدين بيبدأ يتحول، شو بيسموه هذول اهل النخل؟ بصر. فمعناته لما قطب وجهه بدأ يتلون احمر واصفر. اذا قطب جبينه عبس وبصر. ايش يعني بصر؟ يعني بتقدر اي واحد يلاحظ انه الزلمة مكفهر، بتلون قاعد، الشغلة مش راكبة معاه، مش مقتنع. في ورطة. لو هو مقتنع كان شو صار في اساريره؟ انفرجت، كان انفرجت اساريره، لكنه قطب وتلون وصار وجهه كالح زي البصر اللي هو بعد البلح يعني.